لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النذر. قال: كتاب النذر. قال: باب الأمر بقضاء النذر. ثم قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها. قال: كتاب النذر، أو كتاب النذر. كتاب النذر، والنذر جمعه نذور، وكما قال الحافظ رحمه الله تعالى: أصله النذار، أصله النذار يعني من التخويف. وقال الراغب رحمه الله تعالى أيضا في تعريف النذر بالاعتبار الشرعي، قال: أنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر. أنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر. ومجمل يعني هذا الكلام هو التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع. يعني لو أردنا أن نعرف النذر بتعريف مجمل من كلام أهل العلم، هو التزام قربة يعني طاعة غير لازمة في أصل الشرع. إن الإنسان يلزم نفسه قربة أو طاعة غير لازمة في أصل الشرع. غير لازمة في أصل الشرع يعني كمن مثلا يقول: لله علي أن أصلي ركعتين في المسجد الفلاني، مثلا لله علي أن أصلي ركعتين في المسجد الفلاني. هذا ليس لازم، هذا ليس لازم بأصل الشرع، إنما من الذي ألزم نفسه بذلك؟ الذي نذر ذلك. أي نعم. ولذلك هي التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع. قال: كتاب النذر. ثم قال: باب الأمر بقضاء النذر. باب الأمر بقضاء النذر. وذكر حديث ابن عباس. باب الأمر بقضاء النذر يعني أنه جاء الأمر في الشرع بوجوب القضاء. هذا هو مقصد النووي رحمة الله عليه في التبويب، أنه جاء الأمر في الشرع بوجوب القضاء، يعني أنه يجب على من نذر أن يوفي بنذره ما لم يكن هذا النذر نذر معصية. أي نعم، ما لم يكن هذا النذر نذر معصية. ولذلك كما يقول الإمام النووي رحمة الله عليه، يقول: أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به. ووجوب الوفاء بالنذر يعني بالإجماع يجب أن يوفي الإنسان بنذره ما لم يكن هذا النذر نذر معصية. فنذر المعصية لا وفاء به، ويحرم الوفاء به، وسيأتي عليه الكلام إن شاء الله تعالى. طيب، ماذا لو كان نذرا مباحا؟ ماذا لو كان نذرا مباحا؟ وإلا النذر أنواع، منه ما هو واجب، منه ما هو محرم، منه ما هو مكروه، منه ما هو مباح، ماشي، منه ما هو مستحب. فالنذر يدور على الأحكام الشرعية الخمسة. فالنذر الواجب هو ما أوجبه الإنسان على نفسه، أي ألزم نفسه بقربة أو طاعة لله عز وجل، فهذا يجب عليه الوفاء به. والنذر المحرم هو ما نذره الإنسان على نفسه بفعل معصية، بفعل معصية، كان يقول لله علي أن أقطع أرحامي مثلا، أو لله علي أن أزور قبر البدوي ونحو ذلك، هذا نذر محرم، هذا نذر محرم. وأما النذر المكروه، أما النذر المكروه فهو أن يعلق نذره على شرط، أن يعلق نذره على شرط، يقيده بشرط، إذا فعل الله لي كذا فعلت كذا، أو فعلت كذا إذا فعل الله لي كذا، كقوله مثلا لله علي كذا إذا شفى الله مريضي، هذا النذر مكروه، هذا النذر مكروه، وسيأتي عليه الكلام إن شاء الله في باب مستقل. النوع الرابع وهو النذر المستحب، وهذا النذر المستحب رغب الله عز وجل فيه، رغب الله عز وجل فيه، وهو النذر غير المقيد، غير الخالي من المعصية، وهو النذر الذي يطلق الإنسان فيه فعل الطاعة، كان يقول لله علي أن أصوم لله يوما، أن أصلي لله ليلة ونحو ذلك، هذا نذر مستحب. لماذا؟ لأنه نذر طاعة لله عز وجل مطلقا، ولذلك هذا النذر مستحب. وأما النذر المباح، أما النذر المباح أن يعني يلزم نفسه شيئا مباحا، يلزم نفسه شيئا مباحا، كان يقول لله علي أن مثلا أن أمكث اليوم في السوق، مثلا لله علي أن ألبس اليوم الثوب الفلاني مثلا، هذا يسمى نذر مباح، نذر شيئا مباحا، نذر شيئا مباحا. وكل واحد من هذه الأقسام له حكم، فالنذر الواجب واجب، والنذر المحرم محرم، والنذر المكروه مكروه، والنذر المستحب مستحب، والنذر المباح مباح. ومتعلق بكل واحد أيضا من هذه الأنواع حكم، يعني في حالة ما إذا يعني أخل أو نحو ذلك، وخصوصا مثلا نذر المعصية، هذا النذر يحرم عليه أن يوفي به، يحرم عليه أن يوفي به. النذر المباح، طيب النذر المباح مستحب يستحب، النذر المباح هل يجب عليه أن يوفي به؟ كالذي قال لله علي أن أدخل السوق مثلا، لله علي أن ألبس هذا الثوب اليوم، هل يجب، هل يلزمه الوفاء بذلك؟ هل يلزمه الوفاء بذلك؟ جمهور العلماء في الحقيقة يقولون لا يلزمه، يقولون لا يلزمه الوفاء بذلك، وذلك لأنه لم يلتزم طاعة، إنما التزم إيش؟ مباحا، لم يلتزم طاعة، إنما التزم أمرا مباحا، قال لله علي النهاردة ألبس الثوب هذا، أدخل السوق نحو ذلك. وغيرهم الإمام أحمد وطائفة من أهل العلم، ولعل هذا أقرب والله أعلم، أنه مخير بين الوفاء والكفارة، أنه مخير بين الوفاء والكفارة، يعني إما أن يفعل وإما أن يكفر. لماذا؟ لأنه ألزم نفسه بشيء ولو كان مباحا، لكنه ألزم نفسه به، ألزم نفسه به. قال باب الأمر بقضاء النذر. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، يعني سعد رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في نذر نذرته أمه قبل أن تموت، وماتت قبل أن توفي بهذا النذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها، فاقضه عنها. وهذا الحديث فيه دليل على قضاء الحقوق الواجبة على الميت، فيه دليل على قضاء الحقوق الواجبة على الميت. النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقضه عنها، هذا دين عليها، اقضه عنها. ولذلك أخذ العلماء من هذا الحديث وغيره أنه دليل على وجوب الوفاء بالحقوق المادية والمالية على الميت. واختلفوا في غير الإيش المالية، اختلفوا في غير المالية، في غير المالية عموما. طب ما هي العبادات المالية فيها عبادات، لكن في عبادات مالية وعبادات غير مالية. فالعلماء متفقون على وجوب قضاء الحقوق التي على الميت المالية، متفقون ومختلفون في غيرها. يعني لو ماتوا عليه صلاة، لو ماتوا عليه حج، لو ماتوا عليه صيام وكذا، وهذا سبق احنا تكلمنا عنه قبل ذلك. اي نعم. ثم قال: باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا. قال: باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل. وإنما يستخرج به من البخيل. النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل. لفظ الحديث فيه إطلاق، أليس كذلك؟ وعليه فبعض أهل العلم خطأ ظن ذلك على إطلاقه، فقال بأن النذر كله مكروه، بأن النذر كله مكروه لهذا الحديث. النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل. فقال بعض أهل العلم هو مكروه مطلقا، وهذا غير صحيح بل خطأ، هذا قول يعني مردود، هذا قول مردود. لماذا؟ لأن من قال به لم يجمع أطراف المسألة، لم يجمع أطراف المسألة. الصحيح أن المسألة لها أطراف، وأشرنا إلى ذلك في أول الكلام، أن النذر يتنوع، أن النذر يتنوع، يتنوع يعني ماذا؟ يعني مختلف، واجب محرم ومكروه ومستحب وكذا ونحو ذلك. فليس كل النذر مكروه. ما هو النوع المكروه؟ ها تذكرت؟ هو هذا الذي في هذا الباب، هذا الذي في الباب. يبقى إذن هذا هو النوع الإيش المكروه، وهو الذي يقيده صاحبه على شيء، وهو الذي يسميه بعض أهل العلم بنذر المجازاة. بنذر المجازاة يعني إذا حصل جزاء من الله فعلت، إن لم يحصل لم أفعل. وهذا هو النذر المكروه، وهذا الذي يخرج من البخيل. وللأسف أكثر نذور الناس على هذا الإيش النوع، للأسف أكثر نذور الناس على هذا النوع، إنه لو في الابن نجح هفعل كذا، لو فلان ربنا شفاء هفعل كذا، لو ربنا أعطاني كذا هفعل كذا. فيجعل مع الله عز وجل نوع من السوم، إن فعل الله فعلت، إن لم يفعل الله لا أفعل. ولذلك هذا هو النذر المقصود بهذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل. وقوله النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، المقصود به أن الأقدار قد قدرت، وأن الله عز وجل كتب المقادير، وكتب مريضك سيشفى، ابنك سينجح، أنت سكذا، كل هذا مكتوب قبل أن تخلق السماوات والأرض، وهذا مكتوب إلى يوم القيامة. فأنت لن تغير شيء من أقدار الله. ولذلك أنت عندما تقول، أو الناذر هذا الذي يقيد نذره بمجازاة، عندما يقول إن فعل الله لي كذا فعلت كذا، فهذا بخيل، هذا إنسان بخيل. فضلا عن أن هذا عنده في الحقيقة يعني إن صح التعبير يعني لوث في قضية الربوبية، أو يعني عنده ما يقدح ولو بدرجة في درجة يعني إيمانه بأقدار الله سبحانه وتعالى. الأقدار لا تتغير، الله سبحانه وتعالى قدر لك وقدر لولدك وقدر وكل شيء مقدر وجفت الأقلام به وانتهى الأمر. فأنت عندما تقول إن فعل سأفعل، هو هيفعل بفعلك بغير فعلك، أقدار الله مقدرة. ولذلك خير للإنسان أن يفعل ماذا؟ أن يطلق نذرة، أن يطلقه لله عز وجل. يعني مثلا إن كان عنده مريض، مثلا إن كان عنده مريض، يبقى إذا أراد أن يعني يستنزل رحمات الله تعالى وأسباب الشفاء وكذا، فليقدم بين يديه ذلك، ولا يشترط كأن يأتي بصدقته ويقول هذا لله لعل الله أن يشفي مريضي، أو يقول يا رب هذه صدقة أتقرب لك بها اشفي مريضي ونحو ذلك. فقدموا بين يدي نجواكم صدقات. ولذلك يقدم الصدقة بين يدي الدعاء، هذا من أعظم ما يفعل. أما أن يقول إن فعلت يا ربي فعلت، فهذا بخيل. ولذلك هذا النوع هو الذي كرهه الشرع. نعم، احنا فاتنا نقول لكم دليل اللي هو مسألة المباح، النذر المباح. احنا قلنا النذر المباح الجمهور على ماذا؟ على انه ليس فيه شيء ولا يلزم انه يعني يوفي به ونحو ذلك، وقالوا اصلا لم ينعقد لانه لم ينعقد على ايش؟ على طاعة. وقلنا ان الاقرب هو قول احمد وبعض اهل العلم انه مخير بين الوفاء والايش؟ والكفارة، الوفاء والكفارة. مما يدل على ذلك حديث المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الغزو، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نذرت إن رجعك الله سالما أضرب بالدف على رأسك، فقال أوفي بنذرك. الشاهد فين هنا؟ أي نعم، ضرب الدف هذا مباح، لا هو واجب ولا هو مستحب ولا هو مكروه، ضرب الدف هذا مباح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي، أوفي بنذرك، دل على أن المباح أيضا فيه إيش؟ وفاء بالنذر. نعم. ثم قال باب لا وفاء لنذر في معصية. طيب أيضا قبل ما يعني نتجاوز هذا الباب، باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا، لابد من بيان مرة أخرى أن النذر نوعين في الجملة، في الجملة نوعين، ويدخل في النوعين بقى الأقسام التي تقدمت. النوع الأول النذر المطلق، والنوع الثاني النذر الإيش؟ المقيد. النذر المطلق هو الذي لا يقيده صاحبه بإيش؟ بشيء. وهذا رغب الشرع فيه، قال الله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. فهذا فيه دليل على استحباب هذا الأمر، لأن السياق سياق إيش؟ ترغيب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، يعني افعلوا هذا، الله يعلم منكم إذا فعلتم هذا. فهذا دليل على استحباب هذا النوع من النذر. والنوع الثاني هو المقيد، المقيد وهو الذي يقيده بشيء، وهذا كرهه الشرع. نعم. هناك نذر يقول عنه العلماء أيضا يعني نذر اللجاج، يسميه العلماء بنذر اللجاج. يعني مثاله كأن مثلا يعني يكذبه إنسان في أمر، مثلا اثنين بيتكلم، مثلا واحد بيقول له مثلا لا محمد جاء من السفر، يقول لا ما جاء من السفر، يقول له محمد جاء من السفر، يقول له أنا أقول لك ما جاء من السفر ونحو ذلك. فيقول الآخر لو محمد جاء من السفر لله علي أن أفعل كذا. ده يسمى بنذر الإيش؟ اللجاج، نذر اللجاج. هذا النوع أيضا تكلم فيه العلماء، هل يلزم الوفاء به أو لا يلزم الوفاء به؟ الطائفة من العلماء على عدم لزومه لأنه يدخل في القربة ولا يدخل في القربة والطاعة، والطائفة أخرى كما سبق على لزومه أيضا، وهو مخير بين الإيش؟ بين الكفارة والوفاء، بين الكفارة والوفاء. ثم قال باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. باب لا وفاء لنذر في معصية الله. ولا فيما لا يملك العبد. ثم قال عن عمران بن حصين. والتبويب هذا فيه مسألتان ابتداء: باب لا وفاء لنذر في معصية الله، دي المسألة الأولى، ولا فيما لا يملك العبد، ودي المسألة الثانية. قال عن عمران بن حصين قال: كان الثقيف حلفاء لبني عقيل، قال: فأسر الثقيف رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل. يبقى هنا حصل انه ثقيف دول كانوا اعداء للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يدخلوا في الاسلام، فكان ثقيف لهم حلفاء ايضا كفار ايضا وهم بني عقيل. فثقيف هؤلاء اسروا رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واسر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، يعني المسلمون اسروا رجلا من من حلفاء ثقيف، من حلفاء ثقيف. ثقيف وعقيل الاثنين حلفاء، ثقيف اسر اثنين من المسلمين، المسلمون اسروا واحد من عقيل. نعم. قال: واصابوا معه العضباء. هم لما اخذوا الراجل بتاع عقيل خذوا من باب ان هم الاثنين ايش، واحد حلفاء، يبقى الاثنين واحد في الحكم. نعم. قال: واصابوا معه العضباء، فاتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق. وأصابوا معه العضباء، يعني الراجل ده لما أسروا المسلمين كان معاه ناقة، وهي الناقة التي عرفت بعد ذلك بالإيش؟ بالعضباء. نعم. قال: وهي الناقة التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. قال: فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق. المسلمون لما أسروا قيدوا في الوثاق، ودي العادة في الأسير أن يقيد. قال فجاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم. فأتاه أي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنك؟ فقال: بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت بأي حق أخذتني يعني، وبأي حق أخذت سابقة الحاج؟ سابقة الحاج يقصد العضباء التي تسبق يعني كل الإيش، يعني الإبل والنوق ونحو ذلك، دي بتسبق كل الناس يعني كلها. نعم. فقال إعظاما لذلك أي النبي صلى الله عليه وسلم: أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف، أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف، لأن الاثنين في الحكم سواء، الاثنين في الحكم سواء فهما واحد. قال: أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف. ثم انصرف عنه أي النبي صلى الله عليه وسلم فناداه أي الرجل، فقال: يا محمد، يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فرجع إليه فقال: ما شأنك؟ قال الرجل: إني مسلم. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. قال: ثم انصرف أي النبي صلى الله عليه وسلم فناداه فقال: يا محمد، يا محمد صلى الله عليه وسلم. فأتاه فقال: ما شأنك؟ قال: إني جائع فأطعمني، وظمآن فاسقني. قال: هذه حاجتك. قال: هذه حاجتك، يعني ده لا مانع منه. قال: ففدي بالرجلين. الرجل ده الأسير ده اللي من بني عقيل فدي بالرجلين اللي هم مين بقى؟ المسلمين. نعم. قال: وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم. وأسرت امرأة من الأنصار، قيل هي امرأة الصحابي رضي الله عنه أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، ولعله تزوج أنصارية. أبو ذر مش أنصاري، لكن لعله تزوج أنصاري. قال: وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء. قال: فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم. يعني وكأن دي أحداث بعد أحداث حصل بعد الحادثة بتاعت الرجل هذا، إن هذه المرأة أسرت من المسلمين، كأن المرأة كانت في أي مكان من ناحية المدينة أو نحو ذلك، فأسرت، أخذها الأعداء. قال: وأصيبت العضباء، يعني وأخذت العضباء أيضا، اللي هي الناقة التي كانت مع الرجل. فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم. النعم اللي هي الأنعام، يعني يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم. قال: فانفلتت ذات ليلة من الوثاق. المرأة انفلتت ذات ليلة من الوثاق، فقت قيودها وهربت من القيود. قال: فأتت الإبل، فجعلت إذا دنت من البعير، أتت الإبل يعني عشان تركب واحدة تهرب بيها. قال: فجعلت إذا دنت من البعير رغى، رغى يعني أحدث صوتا، صوت البعير يسمى رغاء، أحدث صوتا. قال: فتركته حتى تنتهي إلى العضباء فلم ترغ، يعني الناقة الوحيدة اللي ما عملتش صوت لما جت تاخدها العضباء. قال: وناقة منوقة، يعني فلم ترغ. قال: وناقة منوقة، بيعلق الراوي يعني بيقول انها العضباء دي كانت ناقة مذللة، منوقة يعني مذللة، نعم يعني مطيعة، نعم. قال: فقعدت في عجزها، فقعدت في عجزها ثم زجرتها، يعني قعدت على مؤخرة الناقة ثم زجرتها. فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فأعجزته. فانطلقت يعني المرأة فرت بالناقة، ونذروا بها يعني علموا به هروبها، علموا به هروبها، فطلبوها فأعجزتهم. الناقة سريعة جدا، العضباء هذه سريعة جدا، فيعني لم يستطيعوا أن يدركوا المرأة. قال: ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. هو ده الشاهد من الحديث بقى كله، ونذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. لو ربنا نجاها ورجعت بالناقة دي هتنحرها لله. فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا: العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس طبعا شافوا العضباء معاها فرحوا جدا، كانت العضباء أخذت. فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: سبحان الله، بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. وفي رواية ابن حجر: لا نذر في معصية الله. قال: سبحان الله، بئس ما جزتها. يعني هل هذا جزاء العضباء، يعني أنها كانت سببا في نجاتها وكذا، والعضباء ناقة نجيبة. نعم. نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. طيب، هنا في عبارتين: في معصية الله، فيما لا يملك العبد. هل المراد بالمرأة واحدة من الاثنين ولا الاثنين، ولا يعني واحدة من الاثنين ولا الاثنين؟ ولو كانت واحدة من الاثنين أيهما؟ اللي هي فيما لا يملك العبد، مش كده؟ لكن في الحقيقة لا يمنع أن يكون للاثنين، لأن هي لو نحرت ما لا تملكه فعلت معصية واعتدت على ما ليس لها. الشاهد يعني من الحديث لهذا التبويب: باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد، أن العبد لو نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء به، لا يجوز له الوفاء به. وكذلك إذا نذر ما لا يملك نذر ما لا يملك، لا يجوز له الوفاء به لأنه نذر ما لا يملك. لكن هنا تنبيه على المسألتين، لكن مسألة لا يملك قبل من سهى، نذر ما لا يملك. ما هو المقصود بما لا يملك؟ بعض الناس يظن أن النذر الذي لا يملك هو لا يملكه الآن، لا يملكه الآن. يعني واحد مثلا نذر لله أن يتطوع مثلا أو أن يتصدق بألف جنيه وهو معهوش ألف جنيه، فبعضهم ظن أن هذا هو المقصود بماذا؟ بما لا يملك. لا، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود ما لا يملك وهو في ملك غيره، وهو في ملك غيره. يعني الذي عينه هذا الشيء في ملك من؟ الغير. هذا هو المقصود. كان يقول مثلا لله علي أن أعتق العبد الفلاني اللي هو عبد بتحد تاني، لله علي مثلا يعني إن أنا أتصدق بالبتاع اللي قدامي أنا دي كده مثلا الكاميرا ولا حاجة، هذه ليست ملكي أنا، أتصدق بها إزاي؟ هذا نذر ما لا يملك. نعم. يبقى في الحالة دي بالنية هنا يقصد بها، مش بقى مش إنه هو بديل عينا. لو مثلا قال لله علي أن أتصدق بناقة فلان، يقصد بها أن أنا هشتري الناقة وهعمل إيه وهشتري، يبقى ده يملك. يبقى في الحالة دي يملك، وإن كان فيه نظر من جهة ماذا لو أن فلانا لم يبع له ذلك، ولذلك هو أصلا يعني خير لا ألا يعني يعقد نذره بهذه الطريقة. لماذا؟ ما قد لا يملك هذا، قد لا يملك هذا. وفي الحالة هذه طيب هتبقى مسألة هي. ماذا لو أن إنسانا قال لله علي أن أذبح لله هذه الناقة اللي واقفة عند البياع، يعني مثلا الواقفة عند البياع دي، وهو في نيته أنه هيشتريها. طيب ماذا لو ذهب يشتريها فوجدها مثلا قد بيعت، وأن اللي اشتراها خلاص مش متنازل عنها مثلا؟ في هذه الحال، في هذه الحال ينحر مثلها، ينحر مثلها. يبقى عليه الوفاء بمثلها، بمثل هذه الإيش اللي الدب. يبقى لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد، لا نذر أو لا وفاء لنذر في معصية الله. أي نذر من أنواع المعاصي لشيء من المعاصي لا يجوز له أن يوفي به، لا يجوز له أن يوفي به. إن كان الدخان ده فعلا داخل من الباب اقفلهن، الدخان ده صعب أوي. يبقى الشاهد من هذا الحديث للباب هو عدم الوفاء بنذر المعصية ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. طيب مسألة أخرى متعلقة بنذر المعصية أو نذر فيما لا يملك. لو أن إنسانا نذر نذر معصيا، فالعلماء متفقون على أنه لا يجوز له الإيش الوفاء به. طيب هل عليه كفارة؟ الجمهور على أنه لا كفارة عليه. لماذا؟ لأن الأحاديث لم ترد بكفارة. الإمام أحمد وبعض الشافعية على أنه عليه كفارة، عليه كفارة، وهذا أحوط، لا نقول أصح ولا أرجح، نقول أحوط، كما قال الحافظ رحمه الله تعالى ابن حجر. الحافظ ابن حجر يقول والأحوط عليه كفارة كما هو مذهب أحمد. لماذا؟ لأن هناك حديث هو الذي به اختلف العلماء بسببه، حديث عند الإمام أبو داود رحمه الله تعالى قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وكفارته كفارة يمين، وكفارته كفارة يمين. هذا الحديث ضعيف سندا عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء. الإمام أحمد رحمه الله رواه عنده ويعمل به، والحافظ ابن حجر رحمه الله متأخر فقال بأنه الأحوط، لأن هناك من صح هذا الحديث غير الإمام أحمد، هناك من صح هذا الحديث، وعليه فالأحوط أن نذر المعصية فيه ماذا؟ في كفارة يمين. إنسان نذر أنه يروح للبدوي وبعدين عرف أن ده حرام، يعمل كفارة يمين. إن إنسان نذر إن هو يقطع رحمه، إن هو مش عارف ما يزورش والده، ما يزورش أخوه، نحو ذلك معصية، فهذا الإنسان ماذا يفعل؟ يكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين. نعم. وهو لا يملكه، فهل يظل هذا في الذمة؟ أي نعم، أي نعم، يظل في الذمة. يعني المسألة اللي فعلا احنا فتناها دي، اللي هي واحد قال لله علي أن أتصدق بألف جنيه وهو معهوش الألف جنيه، صار هذا في الإيه؟ في الذمة. لما يملك الألف جنيه يبقى عليه يوفي بهذا النذر. طيب، هنا الحديث في مسألة متعلقة بالعقيدة، وهي مسألة مهمة في الحقيقة، وهي التي وردت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الأسير، مع الرجل الأسير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل بما أخذتني وكذا، فقال أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف، ثم انصرف عنه فناداه فقال يا محمد يا محمد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فرجع إليه، ويقصد رحيما رقيقا ليس كعادة المتكبرين إن هو ما يكلموش ويسيبه يمشي مثلا، إنما هو يرجع إليه كل ما يناديه يرجع إليه. نعم. قال، فقال ما شأنك في المرة الثانية؟ قال ما شأنك؟ قال إني مسلم، إني مسلم. طيب، قول الرجل إني مسلم يثبت بها الإسلام أم لا؟ ها؟ يثبت بها الإسلام، يثبت بها الإسلام. وإلا سبق معنا في حديث خالد وغيره أن الرجل، الناس اللي هم بني جزيمة، قالوا لخالد رضي الله عنه صبئنا صبئنا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاتب خالدا رضي الله عنه. لماذا؟ لأن كان هؤلاء الناس يقصون بصبئنا يعني أسلمنا، أسلمنا يعني تركنا الملة التي كنا عليها وانتقلنا إلى الإسلام، فأسلمنا أو أسلمت أعظم. وجاء أدلة كثيرة كذلك على هذه المسألة. فقول الإنسان أنا مسلم أو أنا أسلمت، هذا يثبت به الإسلام. نعم. طيب، هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ظاهر العبارة أنه لم يقبل منه ذلك، لم يقبل منه ذلك. وهذا أيضا قال به بعض العلماء، بعض العلماء قالوا بذلك، قالوا أنه لا يقبل منه في هذه الحال. وطائفة أخرى من العلماء، وهو يعني الأقرب والله أعلم، أنه يقبل منه لكن بضوابط معينة، وهي التي يحمل عليها رد النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل. هذه الضوابط هي: قبلنا منك الإسلام، لكن لا أبدا، هو خلاص كده أسلمت ينفع يقبل بها الإسلام. قبلنا منك الإسلام لكن هذا لم يسقط حق الغانمين فيك كأسير. هو لغاية لحظة ما قبل ما يقول أسلمت كان اسمه إيه؟ كافر أسير، كافر أو أسير كافر، أسير كافر. والأسير ده بما معه من أشياء يدخل في الغنائم ولا لأ؟ يدخل في الغنائم، من سلب، من ممتلكات، من غيره. يبقى طول فترة من ساعة ما اتمسك لغاية ما نطق أنا أو أنا أسلمت أو أسلمت، هو في حكم الإيش؟ في حكم الكفار، وفي حكم كذلك الغنيمة، في حكم الغنيمة. لما قال أسلمت رفع عنه معنى واحد، وهو القتل، رفع عنه معنى واحد فقط، يعني منع عنه شيئا واحدا وهو القتل، لأن أسلمت حفظت إيش؟ دمه. طب ماله؟ لا ماله خلاص، ماله أصلا هو انتهى أمره قبل ما يقول أسلمت، قبل ما يقول أسلمت كان ماله خرج عن ملكيته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، كل الفلاح. يعني كان هتعصم إيش؟ هتعصم نفسك ومالك ودمك وكل شيء. لكن لما قلتها الآن أنت لا تملك جميع أمرك، ما أفلحت كل الفلاح. نعم عصمت دمك، لكن بقي إيش؟ حقوق أخرى. أنت أسير، والأسير له أربع أحوال للمعاملة، تذكرون؟ القتل، الفداء، المن، الاسترقاق. أربع أحوال للإيش؟ للتعامل مع الأسير. هذا الأسير انمحى عنه واحدة فقط من الأربعة اللي هي القتل، وبقي في حقه إيش؟ ثلاثة اللي هي الاسترقاق والمن والفداء. ما هو الفداء؟ ساعة ما تمسك لا، ما ينفعش برضه. لكن لو قال قبل ما يتمكن المسلمون منه كانت تنفعه ولا لا تنفعه؟ تنفعه، أقصد في كل شيء. زي مين؟ زي الرجل الذي علاه أسامة بالسيف، كانت هتنفعه؟ كانت هتنفعه. ليه؟ لأنه لسه ما كانش المسلمين قدروا عليه، إنما هذا قدروا عليه، فأصبح لا يملك أمر نفسه وعليه. فهو كأسير خرج من وصف واحد بس اللي هو عفي منه، اللي هو القتل، وبقي في حقه الإيش؟ الأمور الثلاثة الأخرى، إما أن يبقى رق، وإما أن يبقى يفدى بغيره أو بمال، أو أنه يمن عليه، يمن عليه. طب هنا في إشكال آخر، إشكال آخر. قال فقال ما شأنه؟ قال إني جاع فأطعمني وظمأن فأسقني فاسقني. قال هذه حاجتك. ففدي بالرجلين، ففدي بالرجلين. هنا في إشكال آخر، إيه هو؟ رد إلى الإيش؟ إلى الكفار. ففدي بالرجلين. طب هل يجوز رد المسلم إلى الكفار؟ لا يجوز طبعا، لكن في أحوال معينة ممكن يرد الكافر إلى المسلمين، ومنها أنه إذا كان يقدر على إظهار دينه. علشان كده الإمام النووي رحمة الله عليه بيقول إن هذا الرجل لابد من حمل رده على أنه كانت له عشيرة وشوكة وقوة، فسيبقى هناك محفوظ الدم والمال وكذا ونحو ذلك، فلابد من حمله على ذلك. إن الرجل ده النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعه من باب إن هو من عشيرة قوية وكبيرة ومحدش هيعتدي عليه، وهيفضل على دينه ومحدش هيعتدي عليه، لابد من حمله على ذلك. ولذلك أنا هقرأ عليكم كلام الإمام النووي رحمة الله عليه في هذه المسألة. قال النووي رحمه الله معناه، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، قال لو معناه لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين كنت مالك أمرك أفلحت كل الفلاح، لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر، فكنت فزت بالإسلام والسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك. وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك، ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء. وفي هذا جواز المفاداة، وأن إسلام الأسير لا يسقط حق الغانمين فيه، بخلاف ما لو أسلم قبل الأسر. قال وليس في هذا الحديث أنه حين أسلم وفادى به رجع إلى دار الكفر. وده تنبيه مهم جدا. النووي رحمه الله بيقول إنه مش مين قال إن احنا نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ رده. النووي بيقول فين القطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم رده؟ ممكن يكون فاداه بالرجلين، ان اهل اللي هناك التاني هم اللي كان عندهم الرجلين، فلاجل ان النبي صلى الله عليه وسلم يسيب ده في سلام وعافية تركوا الرجلين مثلا، ده احتمال. قال ولو ثبت رجوعه الى دارهم هو قادر على اظهار دينه لقوة شوكته وعشيرته او نحو ذلك لم يحرم، يعني لم يحرم رده الى دار الكفر، لم يحرم رده الى دار الكفر عند ذلك. اي نعم. قال باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة. قال باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة. قال عن عقبة بن عامر أنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. قال باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة. الله عز وجل يقول في شأن الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. رجالا يعني يمشون، مش رجالا يعني رجالة يعني. قال باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة. فبعض السلف كانوا يريدون ذلك. ابن عباس رضي الله عنه كان يقول: وددت ولو أني حججت ماشيا، لأن الله قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. نعم. قال عن عقبة بن عامر أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية. ولعل المقصود هنا من المدينة، إنها تمشي من المدينة لغاية مكة. قال: فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال: لتمشي ولتركب. لتمشي ولتركب يعني خليها تمشي، وإذا شق عليها المشي ماذا تفعل؟ تركب. طيب هنا هل يكون هذا وفاء بالنذر؟ هي قالت أو أنها نذرت أن تمشي، فلو ركبت فهذا ينافي المشي الإيش المطلق. بعض العلماء ذهبوا إلى أنها لو فعلت الركوب يعني فعليها دم. الله، طب إيه اللي جاب الدم لمسألة النذر؟ الدم ده في أحكام الحج والحاجات دي، إنما في النذر إيه اللي يجيب الدم هنا؟ حديث ينسبه بذلك، حديث رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، وهو أنه أن رجلا قال للنبي صلى الله أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد استند على ولديه يمشي، فقال: ما هذا؟ ما بهذا الشيخ؟ قالوا: قد نذر أن يحج ماشيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله غني عن مشيك هذا، أو عن عذاب نفسك هذا، فليركب وعليه دم. فليركب وعليه دم. وفي رواية أخرى في هذا الحديث نفسه قال: إن الله غني عن مشي أختك، عن مشي أختك، فلتركب وعليها دم. وعليه من نذر أن يحج إلى البيت ماشيا فيجوز له أن يمشي ويركب وعليه دم، لهذا الحديث. ثم قال: باب في كفارة النذر. باب في كفارة النذر. قال عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين. كفارة النذر كفارة اليمين. هذا الحديث اختلف العلماء بسببه اختلافا واسعا في مسألة كفارة النذر. أي نذر هنا هو المقصود؟ كل فريق ذهب إلى ما يعني يراه. فمثلا احنا عندنا الجمهور في الأول قالوا في نذر المعصية ده ان مفهوش ايه؟ مفهوش كفارة، وعليه مش هيبقى عندهم عند الجمهور ده في نذر ايش؟ المعصية. نعم. ولذلك انا هذكر عليكم اربع يعني وجهات للعلماء في هذا الحديث، اربع وجهات للعلماء في هذا الحديث. الوجهة الاولى يعني جمهور الشافعية، جمهور الشافعية على أن المقصود بالنذر هنا نذر ماذا؟ اللجاج. جمهور الشافعية قالوا لا، ده المقصود به نذر اللجاج، مش نذر المعصية ولا حاجة تانية. قالوا نذر اللجاج. ايه اللجاج؟ احنا ضربنا مثال عليه قبل ذلك. ها؟ اللجاج انه يكون في ظروف يعني وضعت هذا الشخص في انه يعمل ايه؟ يروح قايل هذا النذر، يروح قايل هذا النذر. نعم. احنا قلنا ده الراجح في حقه بتاع اللجاج ايه؟ الراجح في حقه انه بين الوفاء والايش؟ والكفار، خلافا للجمهور قالوا اللجاج ما فيهوش. ده اول وجهة للحديث، يعني جمهور الشافعية على نذر اللجاج. الوجهة الثانية الامام مالك رحمه الله وبعض اهل العلم قالوا انه يحمل على النذر المطلق. النذر المطلق، النذر المطلق يعني يقصد به الإمام مالك هنا ماذا؟ اللي ما قيدوش، مش ما قيدوش بشرط، لا ما قيدوش بوصف. النذر المطلق كأن يقول لله علي قربة وسكت خلاص كده، لله علي قربة طاعة، لله علي أعمل طاعة، فده نذر مطلق ما محددش ايه نوع النذر. فالإمام مالك بيقول ان الحديث ده محمول على النذر الايه المطلق ده، ان هو لو ما عملش يعمل ايه كفارة يمين. الوجهة الثالثة الإمام أحمد رحمه الله وبعض الشافعية أنه على نذر، ها افتكروا على نذر، ها جمعوا، لا على نذر المعصية، مش احنا قلنا ان احمد بيخالف الجمهور في نذر الايه المعصية، انه قالوا ده مقصود بنذر المعصية اللي هو كفارة النذر كفارة اليمين، وعليه الحديث ده يشهد لهم بقوة بحكم انه حديث مروي فين في مسلم، بس هو طبعا يعني يتعقب بانه هو ما فيهوش تصريح بالنذر بنذر الايش بنذر المعصية. الوجهة الرابعة، الوجهة الرابعة ودي وجهة جماعة فقهاء المحدثين او جماعة من فقهاء يعني المحدثين، جماعة من فقهاء المحدثين يعني زي البخاري كده وبعض ايه فقهاء المحدثين، قالوا انها على مطلق النذر، على مطلق النذر مش المذر المطلق، قالوا على مطلق النذر. يعني ايه الفرق بقى؟ اي نذر، اي نذر، اي نذر الانسان نذره وما عملهوش يعمل ايه كفارة يمين. لكن ده في نظر في الحقيقة، فيه نذر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطيعه، واجب عليه انه يفعل الطاعة مش يترك، ما يتركهاش، لا يتركها. والله مدح الذين يوفون بنذورهم، قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فلذلك القول الأخير ده فيه نظر أيضا، ولذلك أقرب والله أعلم الأقوال، أقرب الأقوال أن هذا محمول على نذر المعصية ونذر اللجاج والنذر المباح، اللي هو قال على حاجة مباحة وماش هيعملها يعمل كفارة يمين، نذر معصية يعمل كفارة يمين، نذر لجاج مش هيعمله يعمل كفارة يمين، وده الأقرب والله أعلم. نعم، نقف على هذا وننتقل إلى كتاب الواضح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.